لو شفتهم بفرح قوي وعيوني ما بتبكيش دول اللي هاتوا مننا علشان بلدنا تعيش لو شفتهم بفرح قوي وعيوني ما بتبكيش دول اللي نورهم في السماء طهرها من الخفافيش دول اللي رحموا يا وطن من ظل ما ينتهيش دول اللي ماتوا مننا علشان بلدنا تعيش أنا شفت في عيونهم زهور بالحب طلع في أرض بور قدرت تعدي ألف صوت علشان تجيب النور لنا ياللي انتو نورتوا الشموع مش هفتكر هحاول اتغير اكيد بالصبر والاخلاص نعيد للدنيا تاني مجدنا عمر الزمان بين السناش اللي في القلب عاش ارواحكو مش هتروح بلاش لو حلمكو حلمنا دول اللي ماتوا مننا علشان بلدنا تعيش.